وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث في بيان القبلة المباشرة للصائم، في حكم القبلة المباشرة للصائم، والمؤلف رحمه الله ساق الطرق الكثيرة المتعددة على طريقته، وهذا يفيد الحديث التقوية. هذه الحديث كلها تدل على حديث عائشة وحفصة وعمر بن أبي سلمة، وفي هذه الحديث جواز القبلة للصائم بالفم وكذا المباشرة، وهي اللمس باليد من التقاء البشرتين، وهذا إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظنه أنه لا يتولد من القبلة المباشرة إنزال أو شهوة أو هيجان نفس، لقول عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لإربه، قال لإربه العضو أو القلب، وفيها وجهان لإربه ولأربه، لإربه العضو أو لأربه حاجته. فإن لم يأمن على نفسه فإن حرم عليه القبلة والمباشرة صيانة لصيامة عن الفساد، لأن إبطال الصيام محرم، والقبلة والمباشرة وسيلة إلى إفساد الصوم، وإفساد الصوم حرام، والوسيلة لها حكم الغاية. أما إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظنه عدم هيجان النفس والشهوة فالقبلة جائزة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان يملك إربه. وإذا قبل الصائم أو باشر وخرج منه مني فسد صومه، إذا قبل الصائم أو باشر وخرج منه مني فسد صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة في الجماعة تجب في الجماعة خاصة. ودليل فساد الصوم بخروج المني الحديث القدسي الذي يقول فيه الرب سبحانه الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. أما إذا قبل أو باشر خرج منه مذي، وهو الذي يكون لزج على طرف الذكر، وهو يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل بخلاف المني، والأبيض الذي يخرج دفقا بلذة هذا يوجب الغسل، أما المذي فإنه يوجب الوضوء فقط، والمذي طاهر والمذي نجس لكن نجسه مخففة، يكفي فيه النضح، يغسل ذكره وأنثيه منه يعني خصته ويغسل ما أصابه، أما المني فإنه وجب الغسل. فإذا قبل وخرج منه مني فسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار. أما إذا قبل أو باشر خرج منه مذي ففي فساد صوم قولان للعلماء، أحدهما لا يفسد صومه، قال به جمع من أهل العلم وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والثاني يفسد صومه، وهذا مذهب الحنابلة. ولهذا يقول صاحب متن الزاد إذا قبل فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى أو أمذى أو أكل أو شرب أو استعاض بدهن أو غيره فسد صومه، هذا كلام الحنابلة. فإذا أمذى وفسد وقضى الصوم احتياطا فحسن، والمقصود أنه إذا كان يغلب على ظنه أن القبلة أو المباشرة تؤدي إلى فساد الصوم يعرف نفسه أنه سريع الشهوة أو أنه لا يملك نفسه على الجماع فإنه يحرم عليه صيانة للصيامة. نعم، المني طاهر، نعم لا بد من غسل لكن نجسته مخففة يكفي النضح. وفي الحديث الأخير حديث عمر بن أبي سلمة جواز تقبيل

أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن الزبير حدثه حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال: يا رسول الله احترقت. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي. قال: تصدق. فقال: والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال: اجلس. فجلس. فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: فكلوه. فهذه الحديث، هذا الحديث بروايات متعددة فيه دليل على تحريم الجماع في نهار رمضان الصائم عامدا، وأنه من الكبائر. هذا الحديث على تحريم الجماع في نهار رمضان من الصائم عامدا وأنه من الكبائر، لقوله هلكت ولقوله احترقت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على قوله هذا هلكت واحترقت، وفي دليل على أن المعاصي هلكت وأنها تؤدي إلى توصل إلى دخول النار والاحتراق فيها. وفي دليل على أن المجامع في نهار رمضان عليه الكفارة المرتبة المغلظة، وأنها مثل كفارة الظهار، عليه أولا يعتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها انتقل إلى الصيام، صام شهرين متتابعين لا يفطر إلا من عذر يبيح له العذر كالمرض والسفر، فإن أفطر من غير عذر أعادها من جديد، لا بد من التثابت. فإن عجز كان لا يستطيع صام أطعم 60 مسكينا. أما من جامع ناسيا أو جاهلا فصومه صحيح على الصحيح ولا كفارة عليه، في أصح قولي العلماء. وقيل تجب الكفارة على الناس وكذا ودون الجاهل، وقيل تجب الكفارة على الناس وكذا تجب على الجاهل مع القضاء، مع قضاء ذلك اليوم. والصواب أن الناس معفون عنه لأن النساء لا حيلة فيه، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما الجهل هذا جهل ففيه تفصيل، إن كان هذا مبلغ علمه ولم يجد أحدا يسأله أو بذل الأسعة فإنه يكون معذورا. واختار شيخنا أن الجاهل أن تجب الكفارة على الجاهل دون الناس، لأن الجاهل يمكنه السؤال بخلاف النسيان فإنه لا حيلة فيه. واختلف العلماء فيما إذا عجز المجامع عن الخصال الثلاث، عن العتق وعن الصيام وعن الإقام، على قولين: أحدهما أنها تسقط عنه، وهذا اختيار شيخنا أن الكفارة تسقط بالعجز عنه، والقول الثاني أنها لا تسقط بل تبقى في ذمته، وهو قول الجمهور اختيار البخاري رحمه الله. ومن قال إنها تسقط عنه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في طعام أهله ولم يقل إن الكفارة ثابتة في ذمته. أما من قال إنها تبقى في ذمته قال: الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته، قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره. وأما في الحديث السابق عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الصائم عن الجامع ثم ضحكت، فضحكها محمول على أنها يعني تعجبت من كون هذا يشكل، أو لأنها صاحبة القصة، أو أنها لأن ذكر شيء يستحيا منه، ولكنها مضطرة إلى ذكر ذلك لبيان

قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وزاد شعبة وزاد قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله التي عليكم برخصة الله الذي رخص لكم قال فلما سألته لم يحفظ. وفي هذا الحديث دليل على جواز الفطر للمسافر إذا فارق بيوت بلده، وكذلك المريض له يفطر. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا فارق المسافر بيوت بلده جاز له الفطر، وله أن يفطر في اليوم الذي صام أوله. قال بعض العلماء لا يفطر في اليوم الذي صام أوله، بل له أن يكمل هذا اليوم، فإذا جاء اليوم الثاني وهو في السفر فله أن يفطر. والصواب أن له أن يفطر في اليوم الذي صامه إذا فرق بيوت البلد. وقوله إنما يؤخذ بالآخر في الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم، نعم إنما يؤخذ بالآخر في الآخر فيكون الثاني هو الناسخ إذا تعارض، أما إذا كان الجمع بينهما فإنه يعبر بكل منهما. إذا الجمع قدر فإذا ممكن الجمع فإنه يؤخذ بالآخر في الآخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. وهذا الحديث فيها دليل على جواز الفطر والصوم للمسافر، وأنه مخير بين الصيام وبين الفطر. ولهذا قال ابن عباس من شاء صام ومن شاء أفطر. وكان في حديث ابن عباس لا قال لا تعب على من صام ولا على من أفطر. والصحابة كانوا يسافرون مع النبي منهم الصائم ومنهم المفطر. وفي هذا دليل على الرد على من قال بأنه لا يجوز للمسافر الصوم. بعض الظاهرية قالوا لا يجوز للمسافر أن يصوم، ولو بل يجب عليه يفطر، ولو صام ما صح صومه. واستدلوا بظاهر قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا قول ضعيف خالف النصوص، فهذه النصوص فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعب بعضهم على بعض. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، وصام النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سافر حتى بلغ قراع الغبيب، بلغ قريب من عسفان، ثم أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن الناس قد شق عليهم الصوم رحمة بهم. وأما قول الصوم ليس من البر أن تصوم في السفر، فهذا محمول على كراهة الصوم لمن شق عليه الصوم، لأن هذا رجل ظلل عليه وسقط من المشقة. فقال النبي ليس من البر الصيام في السفر، فإذا كان الصائم يشق عليه الصوم فإنه يكره في حقه الصوم. أما إذا كان لا يشق عليه فهو مخير بين الصوم والفطر. اختلف العلماء أيهما أفضل في هذه الحالة، الفطر أو الصوم. قال بعضهم الصوم أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم في السفر عبد الله بن رواحة، ولأنه أنشط له وأعون إذا صام مع الناس. وقال آخرون الفطر أفضل لأن فيه أخذا برخصة الله، قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، كما في الحديث الأخير عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا استدل به من قال إن الفطر في السفر أفضل. ومن العلماء من قال إنهما على حد سواء في الفضيلة، الفطر والصوم. رحمك الله. من العلماء من قال إنه لا يجوز الصوم في السفر، وهذا قول ضعيف. ومنهم من قال يجوز، والجمهور على أنه يجوز جماهير العلماء، وهو الصوم. يجوز الفطر ويجوز الصوم، لكن اختلف العلماء في الأفضل منهما، فقيل الأفضل الصوم، وقيل الأفضل الفطر، وقيل الأفضل، وقيل هما على حد سواء. هذا إذا لم يشق عليه، فإن شق عليه الصوم فإنه يكره في حقه الصوم. نعم. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حاء وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي

بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بخير بن الأشد عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. حدثنا زهير بن حرب بركة. وفي الحديث الأول أن ميمونة هي التي ناولت، أن ميمونة هي التي ناولت، وفي الحديث السابق أنها أم الفضل وهما أختان، فلعل أم الفضل ناولت القدح ميمونة وميمونة ناولت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحديث فيها دليل على مشروعية الفطر في يوم عرفة للحاج، وأنه يتأكد في حقه أن يكون مفطرا. ولهذا لما شك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم وواقفهم بعرفة أرسلت أم الفضل ميمونة له فشرب والناس ينظر، ليعلم الناس شربها أمام الناس بقدح وهو واقف بعرفة، ليعلم الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. والفطر في يوم عرفة أعول للصائم، أعول له على الذكر والدعاء، لأنه إذا صام يضعف على الدعاء، ولا سيما في آخر النهار وهي العشية، عشية عظيمة، عشية عرفة، عشية عظيمة، ينزل الرب سبحانه وتعالى في السماء الدنيا وباهي بأهل الموقف ملائكة، فقل يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غضرا من كل فج عميق أشركم أني قد غفرت لهم. فالصوم بعرفة مكروه عند جماهير من العلماء، وثبت النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأصل النهي للتحريم، والقول بأنه حرام قول وجيه، صوم أنه يحرم، لكن الجمهور على أنه مكروه وأنه يستحب للواقف بعرفة أن يكون مفطرا ويكره في حقه الصوم، والأرجح أن النهي للتحريم. أما ما غير الحاج فإنه يستحب في حقه أن يصوم يوم عرفة، ويكفر الله به ذنوب سنتين كما ثبت بذلك الأحاديث. نعم، سب بركة، وفق الله الجميع.